الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو الإعلام بكفر من ابتغى غير دين الإسلام للشيخ عبد الله ابن جبرين حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ الصالح المتفنن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله. عبد الله ابن عبد الرحمن آل جبرين يكنى بأبي عبد الرحمن ويعرف بابن جبرين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 49 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا، وإنما أورد هذا المقصد تحقيقا لاضطراد منهج التعريف بالمصنف، وله من العمر اليوم 78 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع الكتاب في حياة مصنفه باسم الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام، ونشره بهذا الاسم في حياته كاف في إثباته دون غيره من الأسماء. المقصد الثاني بيان موضوعه، قرر المصنف حفظه الله في هذا الكتاب كفر من ابتغى دينا غير دين الإسلام، وأن مآل أهل الأديان جميعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو النار إن لم يؤمنوا به ويصدقوه. المقصد الثالث توضيح منهجه، أصل هذا الكتاب اللطيف رد على أحد الكتاب في دعوى ادعاها، استغرب فيها القول بكفر اليهود والنصارى وسائر الأديان، فرد عليه المصنف دعواه في سياق متتابع، حشاه بالدلائل النورانية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع بيان ما يستفاد منها ولم يفصل بين تضاعيف هذا المسرد إلا بعناوين جانبية، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تقديم الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبلين. الحمد لله الذي خلقنا للعبادة ونفذ فينا تصرفه ومراده، ووفق من شاء من خلقه لتوحيده وإفراده، وخذل آخرين ورماهم بطرده وإبعاده. أحمده سبحانه وأشكره، وقد وعد الشاكرين بالزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي أفضل شهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحفاده. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، أي أنه تعالى أوجد هذا النوع من الإنس والجن وكلفهم وأمرهم ونهاهم، وقد أقام عليهم الحجة حيث أتاهم العقول التي يحصل بها التفكر والإدراك، ونصب لهم الآيات البينات التي يحصل بالنظر فيها التذكر والاعتبار، فسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ومطر ونبات، وأرزاق وأقواس، وجموع وأشتات، وإخوان وأخوات، وآباء وأمهات، وأبناء وبنات، وآيات بعد آيات. وقد لفت أنظارهم إلى هذه المخلوقات، فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الآيات. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الآيات. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية. ونحو ذلك من الأدلة والبراهين. وقد انتبه لذلك بعض العقلاء في الجاهلية والإسلام، فعرفوا أن هذا الكون لا بد له من خالق مدبر متصرف. فقد ذكر المؤرخون خطبة قس بن ساعدة الإيادي الجاهلي خطبة قس بن ساعدة الإيادي الجاهلي والذي ذكر فيها أن لله دينا هو أحب من الدين الذي هم عليه، ونبيا قد حان أجل خروجه. وهكذا ذكروا قصة زيد بن عمرو بن نفيل الذي ترك عبادة الأصنام وحرم أكل ما أهل به لغير الله وهو جاهلي، وغيره كثير. وفي ذلك يقول ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ويقول آخر: تأمل في نبات الأرض إلى آثار ما صنع المليك عيون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذاب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومع هذه الآيات والبينات، فإن ربنا سبحانه لم يتركنا هملا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس ما نزل إليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وورد في الحديث عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب مرفوعا: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم رواه أحمد وغيره. وحيث أن جميع نوع البشر خلقوا للعبادة فإن فرضا عليهم أن يدينوا لله تعالى بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة فمن أطاعه وشهد له بالرسالة وتقبل شريعته فهو من أهل الجنة ومن عصاه ودان بغير الإسلام فهو من أهل النار. وقد ختم الله الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل دينه وشريعته آخر الشرائع فأرسله إلى جميع الناس بلغ الثقلين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وقد سلط الله على الإنسان أنواعا من الأعداء كالشياطين. قال الله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم نزا أي تدفعهم إلى السمادي بالكفر وتصدهم عن الهدى. وكالنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة وكالهوى الذي يعمي ويصم وكالشهوات التي تغري بتناولها من يميل إليها ولو كانت محرمة أو ضارة للعقل والدين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات متفق عليه. بل يجل ذلك لا يستغرب قلة من يعتنق الإسلام ويدين به ولو كان هو دين الفطرة ودين العقل السليم لكن لوجود الصوارف عندها صار أهله قلة في غيرهم وكثيرا ما يذكر الله لكن وجود الصوارف عندها صار أهله قلة في غيرهم صار أهله قلة في غيرهم وكثير الإعرام خبر صار لكن الذي قرأه أولا صحيح. هذا هو الوجه المشهور ولذلك رددته عليه. الأصل أن خبر صار وهي من أخوات كان يكون منصوبا لكن للنحاة وجه ثاني ذكره ابن هشام في مغني اللبيب أنها أيضا تكون مرفوعة. نعم. وكثيرا ما يكون يعني عمله كعمل إن. نعم. وكثيرا ما يذكر الله عن الأكثرين قلة التعقل والعلم كقوله تعالى لكن من قواعد العلم وهي قاعدة نافعة في النحو وغيره أن المعتمد الأخذ بالمشهور وترك المهجور. كان السلف يحذرون من غريب العلم فالأصل إذا قرأ الإنسان في مجمع عام أن يأخذ بالمشهور فإذا قرأ أجرى لسانه في النحو على المذاهب المشهورة المنشورة في كتب عامة النحاة ونأى بنفسه عن المذاهب المهجورة. وكذلك إذا قرأ شيئا من القرآن الكريم فإنه يقرأه بالقراءة المستعملة للبلد ولا يقرأه بقراءة أخرى لئلا يشوش على الناس دينهم. نعم. لكن وجود الصوارف عندها صار أهله قلة في غيرهم وكثيرا ما يذكر الله عن الأكثرين قلة التأكل والعلم كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله بل أكثرهم لا يعقلون. وقد كنت كتبت مقالة كرد على شخص نشر مقالة يبرر فيها الأديان التي يدين بها المشركون واليهود والنصارى والهندوس وغيرهم ويستبعد أن يعذبهم الله بالنار. وقد هذه ما لا تخريج مرة ترفع مرة تنصب يدين بها المشركون واليهود والنصارى والهندوس كلها فاعل. وقد كنت كتبت مقالة كرد على شخص نشر مقالة يبرر فيها الأديان التي يدين بها المشركون واليهود والنصارى التي يدين بها المشركون واليهود والنصارى والهندوس وغيرهم. إن كان النصر أيضا ممكن على تقدير أخصه هذا وقع في القرآن الكريم لكن راح رفع كده المشركون واليهود والنصارى والهندوس. نعم. ويستبعد أن يعذبهم الله بالنار. وقد نشرت تلك المقالة في بعض الصحف المحلية فأحب بعض الإخوان طبعها والزيادة عليها في رسالة صغيرة فأجبته إلى ذلك لتعم الفائدة والله الموفق والمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تقدمة كتابه أصلين عظيمين، أحدهما تقرير التوحيد والآخر إثبات الرسالة. فأما الأصل الأول وهو تقرير التوحيد فبناه على دليلين اثنين، أحدهما دليل شرعي والآخر دليل كوني. فأما الدليل الشرعي فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية هي أجمع آية في بيان الحكمة من خلق الخلق، وأن الله عز وجل لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة ولا ليتقوى بهم من ضعفة، وإنما خلقهم ليعبدوه. ومعنى يعبدون يوحدون كما قاله جماعة من السلف. فكل ما في القرآن من ذكر العبادة كما في هذه الآية أو الأمر بها كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإنها مشتملة على الأمر بالتوحيد. وأما الدليل الثاني فهو الدليل الكوني، وهو النظر إلى ما بثه الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات والبراهين القاهرات في ملكوت الأرض والسماوات. فإذا نظر الإنسان إلى الليل والنهار والشمس والقمر وكرر النظر فيها وقلبه علم أن سماء ذات أبراج وأرضا أن سماء ذات أبراج وأرضا ذات فجاج وبحارا ذات أمواج ومطرا ونباتا لهن خالق قهار، كما قيل لأعرابي بما تعرف الله، فقال البعرة تدل على البعير والأثل يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الواحد القهار. ثم ذكر حفظه الله من الآيات القرآنية ما يصدق بث هذه الآيات الكونية، وقد أثمرت هذه الآيات الكونية في نفوس جماعة قبل الإسلام الإقرار بوحدانية الله عز وجل، كما قال قس بن سعيدة الإيادي وهو أحد الجاهليين الذين عاشوا وماتوا في الجاهلية، فقد ذكر في خطبته أن لله دينا هو أحب من الدين الذي الناس عليه ونبيا قد حان أجل خروجه، واستدل على ذلك بتصريف الله عز وجل لملكوته وتدبيره لأحوال خلقه. وهكذا وقع هذا في قصة زيد بن عمرو بن نفيل وأخباره في الصحيحين وغيرهما. وقد قال المصنف في حق زيد وهو جاهلي، والمراد أنه عاش في حياة الجاهلية لا أنه مشرك كحال أهلها، إذ ثبت من طرق يقوي بعضها بعضا أنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة، وفي هذا إعلام بأنه من أهل الإيمان، وقد أورده بعض المصنفين في كتب الصحابة لكن مال عن ذلك ابن حجر في الإصابة ولم يعده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد من الأشعار جملة صالحة في تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى. أما الأصل الثاني فهو إثبات الرسالة، وذلك في قوله فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، يعني مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين للناس ما نزل إليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ووعد الله سبحانه وتعالى من أطاع نبيه بالفلاح ومن عصى نبيه بالخسار، كما قال الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وأورد في تقرير الرسالة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه البخاري أنه قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة، ممن أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يأبى يا رسول الله، فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبعد ذكر هذين الأصلين نبه المصنف رحمه الله تعالى أن العبد قد يحال بينه وبين الإقرار بالتوحيد وإثبات الرسالة بتسلط أنواع من الأعداء عليه تحول بينه وبين الإيمان، ومن جملة ذلك الشياطين التي تؤز الناس أزا وتدفعهم إلى التمادي في الكفر وتصدهم عن الهدى، ومنها النفس الأمارة بالسوء وهي التي تحث صاحبها على مواقعة الخطيئة لما فيها من الظلم والجهل، وهذه صفة نفس ابن آدم كما قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وذكر المصنف من جملة الأعداء النفس اللوامة، وهذا لا يصح إلا على تفسير من فسر النفس اللوامة بأنها النفس المذمومة التي تلوم صاحبها بعد فوات محل الندم إذا صار في الآخرة من أهل النار، وهذا أحد أقوال أهل العلم في تفسير النفس اللوامة. والصحيح أن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير إذا فرط فيه وعلى الشر إذا وقع منه، وحينئذ لا تكون من جملة الأعداء، إنما يصح عدها من جملة الأعداء على المعنى الأول. ومن جملة الأعداء الهوى الذي يجري في قلب الإنسان فيعميه عن الحق ويصمه عن سماع آياته، ومنها الشهوات التي تغري بتناولها من يميل إليها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وحينئذ لا يستغرب قلة من يعتنق الإسلام، لأن هؤلاء الأعداء تتسلط على الخلق فتحول بينهم وبين الإيمان، وغالب ما جاء في القرآن عند ذكر الكثرة هو ذمها كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال بل أكثرهم لا يعقلون. ثم أصح الشيخ عن أصل هذا الكتاب وأنه مقالة رد بها على دعي ادعى أن المشركين واليهود والنصارى والهندوس على دين صحيح ويستبعد أن يعذبهم الله عز وجل في النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فقد الصلاة على ما نشر في جريدة الشرق الأوسط العدد 5824 يوم الثلاثاء الموافق الرابع من الشهر السادس لعام 15 بعد 400 بقلم من سمى نفسه عبد الفتاح الحايك الذي اعترف بأنه ليس من أهل الإفتاء، ومع ذلك تجشم الفتوى بغير علم وحكم لليهود المعاصرين والنصارى والهندوس والبوذيين والقاديانيين والمشركين والمنافقين بأنهم من أهل الجنة، واستغرب أن هذه الجموع والمليارات من الأمم مآلهم إلى النار، وما علم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وأنه قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وللجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل منكما علي ملؤها. وأخبر تعالى بأن أكثر الناس هم الضالون في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد أخبر الله عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ونحو ذلك من الأدلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999 وواحد في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة دعوى هذا الرجل الذي استبعد بشبهة عرضت له أن يجعل الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين والقاديانيين والمشركين من أهل النار، وذلك لكثرة أعدادهم. وأمثال هذا الكاتم يبتلون من جهتين، إحداهما عروض الشبه لهم، والثانية بث هذه الشبهة، والغفلة عن عرضها على أهل العلم يبين لهم، فيكون ذلك أشد لإثمهم وأعظم لشرهم. وقد ذكر إمام الدعوة في باب ما جاء في منكر التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد أن المتعلم يعرض الشبهة إذا عرضت له عن العالم، كما وقع من عبد الله بن الديلمي لما وقع في نفسه شيء من القدر فعرضه على زيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاندفعت عنه الشبهة. فالحقيق بكل أحد من الكتاب فمن دونهم إذا عرض له شبهة في الطريق أن يعرضها على العلماء العارفين، فإن العالم العارف إذا تواردت عليه عساكر الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة كاسدة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فإن الآيات البينات والأحاديث الصحيحات ثابتة في أن الله سبحانه وتعالى يعذب من لم يؤمن به ولو كان أهل الأرض جميعا، وأكثر الناس بصريح الكتاب والسنة هم أهل الضلال والفساد، فهم أكثر المستحقين للعذاب. وقد ثبت أن النار لا تزال تطلب ملأها في القرآن والسنة، وأما الجنة فيبقى فيها بقية، فيخلق الله عز وجل خلقا ينشئهم فيدخلهم الجنة، في هذا دليل على أن أهل الجنة أقل من أهل النار، وحينئذ لا يستبعد أن تكون هذه الجموع والمليارات من جملة أهل النار بصراحة الخطاب الصادق والوحي الصريح في الكتاب والسنة بصيرورة أكثر الناس إلى النار. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، وقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع، ونسخ برسالته جميع الأديان وكلف جميع الناس أن يتبعوه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم الأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال: بعث إلى الأسود والأحمر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي رواية: حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولا شك أن من امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ولم يقم الصلاة ولا الزكاة والحج فليس بمسلم ولا مؤمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. أو كما قال: وقد أنكر الله على اليهود قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لقوله تعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فدل على أنهم من أهل النار وأن هذه المقالة صدرت بغير علم، كما أنكر عليهم قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذا قولهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقد أخبر الله تعالى بأن هذا هو الدين الذي اختاره ورضيه للأمة، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما بني على الأركان الخمسة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: فمن لم يدخل في هذا الإسلام ويحافظ على أركانه فهو من الخاسرين والنار أولى به. ذكر المصنف حفظه الله عز وجل في هذه النبذة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كما قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، كما قال الله عز وجل في وصف الكتاب: ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا على الكتب السابقة، ولا تكون الهيمنة عليها إلا بنسق ما سلف من الكتب بهذا الكتاب وهو القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم بدينه جميع الأديان التي تقدمت، وأمر الله عز وجل الناس بأن يؤمنوا بهذا الرسول ويتبعوه، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. واسم الناس في أصح قولي أهل العلم يشمل الإنس والجن، لأن أصل هذه المادة هو النوس، والنوس هو الاضطراب والحركة، وهذا شامل للجن والإنس فإنهم جميعا يتحركون. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت للطائفتين جميعا. وذكر المصنف من الأحاديث الدالة على بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر، يعني إلى كل جنس من أجناس البشر. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ولفظ الناس يعم جميع الخلق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الدين الذي جاء به، وذلك في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. وفيه عد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومن امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يقم بالصلاة ولم يقم الصلاة ولا أدى الزكاة ولا حج بيت الله الحرام فليس بمسلم ولا مؤمن، بل إنما يثبت إسلام العبد إذا جاء بالشهادتين. وهذا القدر الذي يثبت به الإسلام ابتداء، وأما القدر الذي يبقى به الإسلام فلا بد من إتيانه بالفرائض التي لا يكون مسلما إلا بها، ومن جملتها الصلاة. ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أنكر قالة اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وذكر أن هذه القالة قالة مكذوبة ودعوى زائغة عن الحق، فقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى إذ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقال الله عز وجل قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، والمعنى بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. وإنما جرهم إلى هذا القول أنهم زعموا أن الجنة لهم، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم يعني ما يقع في نفوسهم من الأماني، فأكذبهم الله بطلب البرهان وقال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا برهان لهم. وكذلك ذكر دعواهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فأكذبهم الله بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي الملة التي رضيها الله عز وجل لرسوله وأتباعه، كما قال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم هذا النبي والذين آمنوا معه، فأولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ولذلك صار دينهم هو الدين الكامل، كما قال الله عز وجل ممتنا عليهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم الجمعة يوم عرفة كما ثبت ذلك في الصحيحين. ثم ذكر الآية الحجة في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وابتغاء غير دين الإسلام يكون على حالين اثنين، الحال الأولى أن يرضى بدين غير دين الإسلام، كمن يرضى أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو غير ذلك. والحال الثانية أن يرضى بالتجرد من النسبة إلى الأديان فلا يقع في قلبه عبودية لأحد، كما هو حال الملاحدة. ثم بين المصنف أن الإسلام هو ما بني على الأركان الخمسة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فمن لم يدخل في هذا الإسلام ويحافظ على أركانه فهو من الخاسرين والنار أولى به. أدلة تكفير اليهود والنصارى. وقد ذم الله اليهود والنصارى حتى في سورة الفاتحة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما في الحديث الصحيح. وقد حكى الله تعالى عنهم مقالات كفرية كقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وكذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقولوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. والآيات لتكفير اليهود والنصارى وبيان نوع كفرهم وشركهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه كثيرة جدا. وقد دعاهم الله إلى الدخول في الإسلام بقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وكل ذلك دليل كفرهم وخروجهم عن الدين الصحيح وأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلذلك حلت عليهم اللعنة والغضب واستحقوا العذاب في الآخرة. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولا شك أن تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو أعظم الكفر وهم المرادون بقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل. فتأمل هذه الآيات وما بعدها وما يشابهها في سورة النساء تجد أن جميع من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو خرج عن شرعه أو أنكر رسالته أو ادعى أنه رسول العرب أو نصب العداوة للمسلمين أتباع هذه الشريعة المحمدية أنه كافر مستحق لغضب الله ولعنته وعذابه. ولا ينفعه انتماؤه إلى الأديان السابقة والمنسوخة المحرفة. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة الأدلة الشرعية الظاهرة في ذم اليهود والنصارى وبيان كفرهم، فذكر أن أعظم سورة في القرآن الكريم قد اشتملت على ذلك في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد شد بعضها بعضا تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. ونقل ابن أبي حاتم الإجماع على تفسير هذه الجملة بما ذكرنا آنفا. ودل هذا على أن صراط المنعم عليهم هو خلاف صراطهم. ثم ذكر ما جاء في القرآن الكريم من إكفارهم في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وذكر من شركهم قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فادعوا أن لله سبحانه وتعالى ولدا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ثم ذكر أن الآيات في تكفير اليهود والنصارى وبيان نوع كفرهم وشركهم وتحريفهم لكلم مواضع كثيرة جدا. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قد دعا أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام تارة باندراجهم في الخطاب العام يا أيها الناس، وتارة بخطاب خاص كما في هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم إلى آخر الآية. ولو كانوا على دين حق لما احتاج الرب سبحانه وتعالى إلى أمرهم بأمر جديد في اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا على هذه الحال غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم كما جاء ذلك في آيات كثيرة. ومن أعظم الأسباب الموجبة للعنهم تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبقاؤهم على الكفر والشرك. فآيات القرآن صريحة واضحة في إكفار اليهود والنصارى وأنهم مستحقون لغضب الله ولعنته. بقي التنبيه إلى دقيقة من دقائق الخطاب القرآني، وهو أنه لم يأتي قط في القرآن الكريم إطلاق اسم المشركين على أهل الكتاب، بل صريح القرآن المغايرة بينهم وبين المشركين، كما قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، وإنما جاء ذكر شركهم، فذكرت آيات عدة فيها إثبات وقوع فعل الشرك منهم. وفرق بين وصفهم باسم الفاعل المشرك وبين نسبة الفعل إليهم، لأنهم لما كان أصل دينهم صحيحا ووقع منهم الشرك لم تكمل فيهم صفة الإشراك، فعبر عن فعلهم بالفعل دون اسم الفاعل. أما من كان من غير أهل الكتاب ممن وقع فيه الشرك ولا دين له منه الشرك ولا دين له كأهل الجاهلية، فأولئك قد انغمسوا في الشرك فصح أن يطلق عليهم اسم الفاعل. ولهذا إذا قيل: هل اليهود والنصارى مشركون أم ليسوا بمشركين؟ ما الجواب؟ ايش؟ ما اسمعك. يقال: جواب ذلك التفصيل، بأن يقال: إن أريد بذلك نسبتهم إلى فعل الشرك فهذا صحيح، فقد وقع منهم الشرك. وإن أريد أنهم انغمسوا في الشرك حتى صار دينهم دين المشركين وخلوا من أصل ديانة إلهية فهذا غير صحيح، ولذلك جاء التفريق بين هذين المأخذين في القرآن، فاقتصر في القرآن على ذكر الفعل دون الوصف باسم الفاعل، وإنما وقع الوصف باسم الفاعل على مشرك أشرك ليس لدينه أصل إلهي. وبهذا ينحل الإشكال في هذه المسألة. الإسلام هو الدين الصحيح وغيره محرف ومنسوخ، وقد أقام الله البراهين والأدلة على صحة هذه الرسالة والشريعة وأمر بإبلاغها للخاص والعام، فمن بلغته فعاند وعصى وركب هواه واتبع الأديان الباطلة وتمادى في غيه فإن مصيره إلى النار وبئس القرار. ولا شك أن الأديان السماوية كانت سبيل النجاة قبل تحريفها ونسخها، لكن وقع من أهلها التحريف للكلم عن مواضعه وتغيير شرع الله ثم عصيان هذا النبي الكريم فبطل التمسك بها، مع أن الأديان الباقية الآن كلها باطلة حيث دخلها الشرك بالله وعبادة الأنبياء كالمسيح وأمه والعزير والصالحين، وتغيير دين الله عما هو عليه والتعبد بما لم يأذن به الله فيحكم عليهم بأنهم كفار فلا يدخلون في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإيمان بالله يستلزم تصديق رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويستلزم تقبل كلامه القرآن الكريم، فلا يدخل في ذلك من كذب محمدا أو طعن في القرآن ولو عمل ما عمل من الصدقات والصلوات الباطلة. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة أن الإسلام هو الدين الصحيح، وجميع ما تقدمه من الأديان فإنه قد صار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منسوخا، وقد كانت بعض الأديان صحيحة في أزمانها كما كان عليه بنو إسرائيل في عهد موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل الذين بعثهم الله عز وجل فيهم. ثم لما دخل دين أهل الكتاب التحريف والتغيير والتحويل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه الأديان باطلة. وأصل هذا المأخذ الذي عنون به المصنف قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهذه الآية دالة على أن الدين المقبول الصحيح عند الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام. واسم الإسلام في هذه الآية له معنيين، أحدهما عام والمراد به إسلام الوجه فيشمل جميع أديان الأنبياء فتكون صحيحة قبل تحريفها وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني معنى خاص وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا المعنى للآية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن حينئذ في الوجود دين يقال له الإسلام إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أعمال الكفار الصالحة وعبادتهم تكون هباء منثورا، وقد أخبر الله أن أعمال الكفار تكون هباء منثورا، منها أعمال أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالله وبرسله وكتبه، فقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. دليل على أنهم ليسوا على دين وأن عبادتهم باطلة حيث لم يؤمنوا بما أنزل إليهم من ربهم ولم يقيموا التوراة والإنجيل، فإن إقامتهما تستلزم اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، فمن لم يتبعه لم يكن على شيء، وهكذا اشترط الله للأمن الإيمان بالله واليوم الآخر في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا بد من الإيمان بالله الذي يستلزم تصديق رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل منهم الإيمان إلا بشرط وهو التصديق بما جاءت به الرسل. ولا شك أن العمل الصالح الذي اشترطه الله للمؤمنين لا يحصل إلا بما وافق شرع الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركانه الستة، ومنها الإيمان للرسل والكتب وهو يستلزم الاتباع للرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بالكتب وخاتمها القرآن الكريم، فمن لم يتبعه فليس بمؤمن ولا ينفعه عمله ولو عمل أي عمل. ومعلوم أن الإسلام في وقت كل نبي هو اتباع ما جاء به، فاتباع موسى في زمنه واتباع عيسى في وقته سمي إسلاما، لكن زال بعد أن حرفت تلك الشرائع ونسخ ما بقي منها. ثم إن حجة الله قائمة، فكتاب الله تعالى محفوظ وقد ترجم وفسر بكل اللغات، وانتشر الإسلام وبلغ أقصى الأرض وأدناها، ولم يبق لأحد عذر، حيث إن دين الإسلام مشهور معروف ولا يحتاج إلى زيادة تعلم، وكل من دخل فيه أمكنه أن يعرف ما أوجب الله عليه في بضعة أيام ويعمل بما يقدر عليه، ولا يلزمه معرفة التفاصيل دفعة واحدة، فالزكاة لا تلزم الفقير والصوم لا يكون إلا في السنة مرة، وأحكامه سهلة والحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، والمحرمات يمكن معرفتها في مجلس واحد، فكيف يقال إن اعتناق الإسلام يستدعي بضع سنوات في دراسته وعرضه على الأديان الأخرى، وقد شوهد أنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فمن لم يتبعه مع سماعه به فهو من أهل النار، ومن لم يبلغه ولم يسمع به فهو كأهل الفترات، يحكم الله فيهم بما يشاء والله المستعان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف حفظه الله عز وجل هذا الكتاب بتقرير أن أهل الكتاب ليسوا على شيء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لهم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولو صدقوا في إقامتها لاتبعوا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلما لم يقع منهم هذا الاتباع علم أنهم كائنون على هذه الحال، فعباداتهم باطلة ودينهم عاطل وأعمالهم مآلها إلى صيرورتها إلى هباء منثور، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا اشترط الله عز وجل للأمن الإيمان بالله واليوم الآخر، فإن الله لما ذكر اليهود والنصارى وأخبر أن لهم أجرا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شرط ذلك بشرط الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. ومن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر من هؤلاء فإنه يضطر دون محيد إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتصديق بدينه وترك الدين القديم الذي كان عليه، كما أنه لا يتيسر له العمل الصالح حتى يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنه هذا مع عمل أعمال وهو باق على دين اليهود والنصارى. فلا مناص لهؤلاء إن أرادوا ما وعدهم الله عز وجل من الأجر، لا مناص لهم من ترك أديانهم الباطلة والانخلاع منها والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بدينه واتباع شريعته. ثم ذكر المصنف ما أراد به إبطال دعوى هذا المدعي بأن أكثر أهل الأرض لم يسمعوا بالإسلام وأنهم يحتاجون إلى مدة مديدة لأجل دراسة هذا الدين وعرضه على الأديان التي يؤمنون بها، فأخبر أن حجة الله بحمد الله قائمة ولا سيما في هذه الأزمان، فقد ترجم القرآن الكريم وانتشر الإسلام وبلغ أقصى الأرض وأدناها، وهذا يؤخذ منه قيام الحجة في العموم لا على الأفراد، فقد يوجد بعض الأفراد لم يسمع بهذا أو سمع بها على غير الوجه الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم قال: لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني، قال: يسمع بي، فلا بد أن يكون السماع صحيحا برسالته وخبره. أما لو سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يخالف الواقع والحقيقة فحينئذ لا يكون من جملة من قامت عليه حجة وصار مندرجا في جملة الحكم الماضي. والمقصود أن المصنف أراد بيان الحجة العامة بظهور هذا الدين، وهذه تنفع في رد الدعوة بأن كثيرا من الناس لم يسمعوا، بل أكثر الناس سمعوا بالإسلام، وإن كان يوجد في زماننا هذا من لم يسمع بالإسلام كما وجد هذا في الأزمان الماضية، كما أن هذا الدين بحمد الله هو دين الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما أن يلامس قلب أحد إذ سمع أخباره حتى يؤمن به إذا كان طالبا للحق مريدا له. ومن لم يبلغه هذا الدين ولم يسمع به فهو كأهل الفترات الذين يحكم الله عز وجل فيهم بما شاء، وقد ثبت في حديث الأسود بن سريع عند أحمد أن أهل الفترات يمتحنون يوم القيامة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، ونكون بحمد الله وعونه وتوفيقه قد بلغنا 5 دروس من هذا البرنامج هي سدس الطريق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمام ومسك الختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.